بسم الله الرحمن الرحيم. نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إلى أولئك الذين حاربوا الله بالربا، إلى أولئك الذين يقلبون ما حرم من القنوات، إلى أهل المسكرات والمخدرات لا كثرهم الله، إلى أهل الغيبة والنميمة والكذب والزور والرشوة، إلى أولئك الذين يعيشون معنا ويتكلمون بألسنتنا ويسكنون قريبا من مساكننا ولكننا لا نراهم يصلون في مساجدنا. اتقوا النار. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إنها النار. وقودها ليس الحطب ولا الخشب، وإنما وقودها الناس والحجارة. النار. يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. تزفر زفرة، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وجثى على ركبتيه يقول اللهم نفسي نفسي. أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك ومن كان تخر له الأذقان إذعانا؟ سبعة دركات أعلاها جهنم دركات ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية وهي الدرك الأسفل من النار قبل فوات الأوان، وهم يصطرخون فيها ربنا ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فماذا أعددت لذلك اليوم؟ يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. فما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. أما ترين المنايا كيف. خالد للإنتاج والتوزيع تقدم دار أهلها يحترقون. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا ووالدينا من النار. لفضيلة الشيخ طلال الدوسي. اسمع اسمع اسمع بآذان القلب، فلطالما سمعنا بآذان الرؤوس وإلى الآن لم تتغير أحوالنا. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا حاجة في الدنيا إلا قضيتها، برحمتك يا أرحم الراحمين، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بكل نعمة أنعمتها علينا من قديم أو حديث، أو غائب أو حاضر، أو سر أو علانية، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فهي سبب لسعادتكم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، ونحن نعيش وإياكم في هذا الزمان الذي غفل فيه كثير من الناس عن الآخرة، فقست من هذه الغفلة القلوب، فاجتاحت هذه القلوب فأعمتها إلا من رحم الله، فاحتاجت قلوبنا إلى الموعظة لتستيقظ من سبات الغفلة التي بسببها غطى الران على قلوب الكثيرين منا. فإلى أولئك العاصين الذين تعدوا حدود الله وغفلوا عن طاعة الله، ولا نبرئ أنفسنا، فإن النفس أمارة بالسوء، نسوق هذا الكلام عسى أن يكون تذكرة لنفوسنا ونفوسهم حتى نعود إلى شاطئ التوبة والإنابة. فلعلكم تتساءلون ما هي الموعظة، فنقول إن الموعظة هي دار أعدها الله لمن عصاه، دار أعدها الله للكافرين والمتجبرين، إنها دار الأشرار أجارنا الله وإياكم منها، إنها دار الخزي والعار، إنها في أسفل السافلين وأبعد ما يكون عن رحمة رب العالمين. يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، حرها شديد وقعرها بعيد. أخي الحبيب، يا رعاك الله، فرغ قلبك عما يشغلك، وتدبر ما يقال لك، واستحضر وأنت تسمع هذه الخطبة كأنك تراها، ووالله مهما طال عمرك فإنك سوف تراها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. سوف تراها يا عبد الله رأي العين، فقف وقفة المعتبر، وفكر تفكير المتعظ، لأن هذا سبب لحياة القلوب وبكاء العيون. فالذي يصف النار هو الله جل جلاله، قال ربنا: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. وما أدراك ما هي، نار حامية. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فلعل سائل يقول عن دركاتها: إن دركات النار سبعة، أعلاها جهنم، وهي لعصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية، وهي الدرك الأسفل من النار، وفيه المنافقون أجارنا الله وإياكم منها. وإن سألتم عن قعرها فقد صح الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، كما روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة، أي صوت عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي في النار، رمي في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار إلى الآن حتى انتهى إلى قعرها. وإن سألتم عن حرها فقد روى مسلم أيضا في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة: يا رسول الله، وإن كانت لكافية؟ قال: فضلت 69 جزءا كلها مثل حرها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن ناركم هذه ضرب بها البحر ففترت، ولولا ذلك ما انتفعتم بها. وروي مرفوعا أن النار تقول كل يوم: إلهي لقد اشتد حري، إلهي لقد بعد قعري، إلهي لقد عظم جمري، إلهي عجل إلي بأهلي. وإن سألتم عن خزنتها فعليها 19، فهم 19 ملك. قال الله جل وعلا: عليها 19، صفتهم أنهم غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن سألتم عن سرادق النار فقد أخبر الله بقوله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وإن سألتم عن زمهريرها فهو زمهرير يقطع ويمزع اللحم عن العظم حتى يستغيثون أهل النار، يستغيثون بحرارة جهنم من برودة الزمهرير. ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا فنفسني. فأذن لها بنفسين في الشتاء والصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. وإن سألتم عن زفيرها فقد أخبر الله عنه بقوله: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة كما تشهق البغلة إذا رأت الشعير، ثم تزفر زفرة، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وجث على ركبتيه يقول: اللهم نفسي نفسي. وإن سألتم عن شرر النار ودخان النار فاسمع رعاك الله: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. وإن سألتم عن مقامع أهل النار وسلاسلهم وأغلالهم وأنكالهم، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، وإن سألتم عن أودية النار ففيها أودية منها ويل الذي يهوي به الكافر، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حرارته، قال ذلك عطاء بن يسار. وفيها أيضا سئلت عائشة رضي الله عنها عن قول الله جل وعلا فسوف يلقون غيا، قالت نهر في جهنم أودية بعيدة القعر خبيثة الطعم أعدها الله لمن ضيعوا الصلاة، فيا ويل من ترك الصلاة، يا ويل من ضيعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإن سألتم عن طعام أهل النار وشراب أهل النار وثياب أهل النار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في السنن: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ وإن سألتم عن بكاء أهل النار فهم يبكون دموعا من دم، قال الله جل وعلا وهم يصطرخون فيها: ربنا ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ينادون من فجاجها، ينادون من أوديتها، ينادون من أنهارها: ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. روي موقوفا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: إن أهل النار ليبكون الدموع في النار حتى لو أجريت فيها السفن لجرت، ثم إنهم ليبكون الدم بعد الدموع. قال القرطبي رحمه الله: أخذه من قول الله: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يا عباد الله، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن لم تتعظ وتنزجر فخذ أيضا هذه الآيات، لعل وعسى أن يستيقظ قلبك فارع لها سمعك يا رعاك الله. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وماذا بعد ذلك؟ اسمع عن أعظم عذاب أهل النار. اللهم باسمك الأعظم أجرنا ووالدينا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا ووالدينا من النار. اسمع اسمع اسمع بآذان القلب، فلطالما سمعنا بآذان الرؤوس وإلى الآن لم تتغير أحوالنا. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إن هذا هو أعظم عذاب أهل النار، يوم أن يحجبون عن أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فلك أن تتصور يا عبد الله يوم أن لا يرحمهم وهو أرحم الراحمين، ولا يستجيب نداءهم، ولا ينظر إليهم، ولا يكشف بلاءهم. لا إله إلا الله، فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. النار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر. لها إذا ما غلت فور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر. يا ويلهم، تحرق النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر. فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقسى من الحجر. فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن لنا أن نتوب إلى علام الغيوب، وهو الكريم الأكرم الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ إننا لابد أن نتوب أيها الإخوة، كيف لا وربنا يقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبعد أن سمعنا وإياكم عن هذه النار التي وقودها ليس الحطب ولا الخشب، وإنما وقودها الناس والحجارة، فلا بد لنا بعد أن سمعنا هذا الكلام أن نترك الآثام، ما دام أن النفس يخرج ويدخل، وما دامت التوبة تقبل، فإلى أولئك الذين قتلوا التوحيد وذبحوا لغير الله، إلى أولئك الذين يدعون الأموات ويطلبون منهم المدد ويحلفون بغير الله، وأنتم لا تحسون بهذا ونحن في هذا البلد، لأن هذا البلد قد قام على التوحيد، ولكن هناك في بلاد الإسلام كثير من يدعي الإسلام وهو يذبح لغير الله ويدعو الأموات من دون الله ويطلب المدد من الأموات، فمنهم من يدعو عبد القادر الجيلاني، ومنهم من يدعو البدوي، ومنهم من يطوف بقبر زينب وفاطمة، فاحمدوا الله أنكم تعيشون في بلد التوحيد ولا يوجد عندكم من هذا. وهناك من يقتل التوحيد أيضا عند السحرة والمشعوذين، نقول لهم ما قاله صلى الله عليه وسلم: أنقذوا أنفسكم من النار. إلى أولئك الذين يعيشون معنا ويتكلمون بألسنتنا ويسكنون قريبا من مساكننا، ولكننا لا نراهم يصلون في مساجدنا، وهم يعلمون أن ترك الصلاة كفر وسبب لدخول النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. إليهم نقول: اتقوا الله في هذه الصلاة. إلى أولئك الذين حاربوا الله بالربا نقول لهم: توبوا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وإن لم تتوبوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا ويل أكلة الربا إن لم يتوبوا إلى الله وإلى الذين يقعون في أعراض المسلمين من زنا وغيره. ألا يعلمون أن هذا سبب لدخول النار؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلى أهل المسكرات والمخدرات: لا كثرهم الله، الذين ضيعوا كثيرا من أعراض المسلمين، فجعوا والدة في ولدها، وفرقوا بين زوجة وزوجها بسبب هذا السم الخبيث، السم الزعاف الذي نهايته يصب في أحضان اليهود وأعداء الإسلام. إلى أولئك الذين يتاجرون بالفضيلة، يتاجرون ويضحون بالفضيلة على حساب الدين والأخلاق، نقول: اتقوا الله جل وعلا واعلموا أن هذا سبب لدخول النار. إلى أولئك الذين يقلبون ما حرم من القنوات، يرون فيها الكاسيات العاريات، نقول لهم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إلى أهل الغيبة والنميمة والكذب والزور والرشوة والظلم، وذلك بأكل أموال الناس بالباطل، نقول لهم ولأنفسنا قبل ذلك: التوبة التوبة، الإنابة الإنابة، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصِ الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطًا فتلحق أخرانا بأولانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أبعد 50 قد قضيتها لعبا، قد آن أن تقصري، قد آن قد آن، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص أغرانا.